القاهرة. بمرور الأيام بنخاف على الغاليين، أخلاق، بشر، أفكار، صور هنصنها جوه القلوب في محمية طبيعية. محمية طبيعية مع منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وسهرة جديدة وسهرات محمية طبيعية. أهلا بيكم معانا نقترب من إحدى المحميات الطبيعية التي أظن أنها محمية مختلفة. محمية طبيعية تضم كل شيء غالي وقيم ونفيس، ويحافظ صاحبها على هذه الأشياء القيمة كلها داخل أسوار المحمية. أنا الآن أمام البوابة الرئيسية للمحمية الطبيعية الخاصة بالأستاذ الدكتور شريف حسن، استشاري الأنف والأذن والحنجرة. أهلا وسهلا معنا دكتور شريف. أهلا بحضرتك يا فندم، وأنا سعيد وبرحب بيك وبرحب بكل المستمعين اللي بيسمعونا. أشكرك يا دكتور، وإحنا بنشكر حضرتك أساسا إن هتقبل إن إحنا يعني ندخل المحمية الطبيعية الخاصة بيك ونتجول فيها بحرية. على العكس خالص، أنا برحب بحضرتك، وياريت المحمية توسع لغاية ما تبقى بره مصر كله، تبقى كل مصر في جوه المحمية دي. طيب تسمح لنا بالدخول؟ تفضلوا، أهلا وسهلا بيك. دكتور شريف حسن، دخلنا المحمية الطبيعية، حضرتك مسميها ايه دكتور شريف؟ احنا مسميها محمية الطاقة الإيجابية، لأن الطاقة الإيجابية دي هي عصير، هي خلاصة كل القيم النبيلة والجميلة اللي هي المفروض تفضل موجودة في حياتنا. حتى العلوم الحديثة في الإدارة وخلافه بتعتمد على مجموعة حاجات لما حضرناها وقرناها لأنها كلها تعتمد على أو تكون أو مفهوم الطاقة الإيجابية. هي الطاقة الإيجابية هي النجاة دلوقتي لينا. جميل. في بداية دخولنا دلوقتي أنا شايفة صورة كبيرة حضرتك حاططها في صدارة المحمية قدامنا كلنا هو. الصورة دي تفاصيلها إيه؟ الصورة دي لمعبد أبو سمبل، ومعبد أبو سمبل ده في الحقيقة ملهم جدا جدا جدا، لأنه راح ورجع وراح تاني ورجع، والجهد اللي فيه ما راحش أبدا. تعرف طبعا حضرتك معبد أبو سمبل ده البناء البناء العظيم والمحارب العظيم ملك رمسيس الثاني، وهما في الحقيقة معبدين، معبد كبير اللي هو الواجهة المشهورة اللي موجودة على الجنيه المصري، ومعبد تاني صغير جنبه، وهو ده اللي أنا هقف عنه. المعبد ده معبد الملكة نفرتاري جميلة الجميلات، زوجته المقربة والمفضلة. وفي الحقيقة المعبد ده كان يعني له قصة، ان هو تاني معبد يتعمل لملكة ما بتحكمش، يعني الملكة الأولى كانت ملكة حتشبسوت، انما ده اتعمل لها معبد، خلي بال حضرتك معبد مش مقبرة. وفي الحقيقة في تفصيلة مهمة قوي، ان حجم تمثال الملكة في نفس حجم تمثال الملك، ودي ما حصلتش في التاريخ الفرعوني المصري القديم ابدا، لا قبل كده ولا بعد كده. كان دايما الملك بيكون اكبر، هو الاكبر، والملكه بتبقى صغيره، ما عنده ضلعه يا اما عنده ركبته، لا تزيد ابدا عن مستوى الركبه. انما في المعبد ده الملكه كانت بنفس حجم الملك. وفي الحقيقه دي بتبين لنا قد ايه يعني كان في فكر راقي، وكان في يعني استشراف لكل المفاهيم اللي احنا دلوقتي او بينادوا بيها العالم كله، ان احنا دي كانت موجوده عندنا. النقطه بقى المهمه قوي في المعبد او المعبدين دول، ان هم اتبنوا تقريبا في القرن ال 12 قبل الميلاد، واختفوا تماما وغطتهم الاتربه والرمال وخلافه، وعيد اكتشافهم في سنه 1862 تقريبا، واحد عالم اثار نمساوي والاخر ايطالي، واللي وصلهم هناك ولد صغير من اهل المنطقه دي كان بيروح يلعب وبيشوف المعابد دي من ورا الرمل في بعض العواصف. الولد ده كان اسمه ابو سمبل، ومن هنا المعبد ده خد اسمه. طبعا المعبد اختفى، يعني حاولوا ان هم يعيدوا احيائه، في الاخر وصلوا ان هم ازاحوا عنه الرمال وبقى موجود. وبعدين طبعا المعبد صمد تاني مره لمرحلة بناء السد العالي، ولما اتنالت بحيرة ناصر بالمية واختفى، وجم برضو الإنسان تاني. يعني هي الفكرة في الإصرار، الإنسان على صناعة المعبد بناءه وبعدين إعادة اكتشافه وبعدين أنه ينقله بالكامل مشروع أثري رهيب جدا في سنة 64 لسنة 68 يونسكو طبعا وسجلته الأثر التراثي رقم واحد من مستوى اليونسكو في العالم وتنقل وفضل موجود واجهة لينا لغاية النهاردة شيء ملهم قد إيه الإصرار قد إيه الطاقة الإيجابية قد إيه العمل الجيد يعني ربنا سبحانه وتعالى يوفر له كل السبل من بشر ان هم يعيدوا احياء ويديهم الطاقه ويديهم الفكره ومن هنا انا برجع تاني اربط كل ده بالطاقه الايجابيه هي اراده البقاء يا دكتور طبعا اراده البقاء لان هو ربنا ما خلقنا بهذه الطاقه الايجابيه بالبقاء هو خلقنا علشان نتحرك ما خلقناش عشان نفضل في مرحله سكون دكتور شريف انا بسجل يعني كل اعجابي ان حضرتك طبيب وعندك كل المعلومات التاريخيه والاثريه دي في الحقيقة الطب يعني جزء لا يتجزأ منه الأثر التاريخي فيه وإحنا بالذات في مصر أول ناس مارسنا الطب وأنا كانت رسالة الماجستير الخاصة بي كانت مقارنة ما بين الجراحات في مصر الفرعونية وفي مصر الحديثة وكان بيشرف عليها أساتذة عظام منهم يعني على سبيل المثال الأستاذ الدكتور ناصر قطبي والراجل ده يعني من أقطاب علم الأنف والأذن وعلم التخاطب ويكفي أنه يعني أسس لعلم التخاطب في مصر كلها فالحقيقة ناس يعني كانوا عظام وأنا رجعت برديات اللي كانت موجودة في مكتبة المتحف المصري أدون سميث وإبرس وخلافه قد إيه لقيت إن إحنا يعني كان عندنا أسس علمية لا تتخيلي حضرتك مدى يعني إحنا مثلا في عملية التحنيط كانوا بيستخرج المخ عن طريق الأنف ودي بداية تأسيس مناظير الأنف اللي هي النهاردة إحنا يعني هي دي الحدث العالمي الأهم في عالم الأنف والأذن فبلدنا أو يعني إحنا عندنا إحنا يعني موجودين على كنز المفروض ننميه وإحنا بالفعل بننميه وإحنا موجودين وزي ما قلت حضرتك هي كلها برضو الطاقة الإيجابية شريف حسن استشاري الأنف والأذن والحنجرة حضرتك جايب هنا في المحمية من القيم المصرية الأصيلة اللي يمكن بدأت تقل حضرتك جايب هنا في المحمية القيم دي تحافظ عليها إيه أهمها قيمة الود وقيمة الود ودي في حاجة بتشمل حاجات كتير أولهم خالص تقبل الآخر وفهم الآخر اللي هي كده نقول عليها باللغة العامية المفهومية كلمة المفهومية دي كلمة يعني تراثية جدا وكانت موجودة في حياتنا وفي الحقيقة وكان يعني موجودة عند كل الناس المتعلم والغير متعلم أبناء البلد أبناء الريف أبناء الصحراء كلمة المفهومية دي كلمة خطيرة ولو رجعنا لها تاني وتأصلت فينا تاني في الحقيقة هنغطي جزء كبير من مشاكلنا من صراعاتنا لأنها دي يعني بتجعلك أنك أنت تقيمي الآخر تدي نفسك فرصة للتعرف عليه قبل ما تنتقديه أو قبل ما تاخدي منه موقف وهي دي المشكلة اللي موجودة النهاردة أن احنا كلنا مش قادرين نقرب من بعض مش قادرين نتفاهم مع بعض يمكن تكون مفاهمنا في واحدة في كثير من الأحيان أهدافنا واحدة في كثير من الأحيان لكن في الحقيقة يعني فقدنا المفهومية راحت فين المفهومية؟ راحت تحت تأثيرات الحضارة والانعزال الفكري يعني احنا في الحقيقة ما بقيناش قادرين على ان احنا نرسخ مفهومنا وتراثنا ونثمن الاشياء الجميلة اللي احنا تربينا عليها وعشنا عليها بس انا واثق ان مصر هتقدر يعني تستجيب ده وترجع ده تاني لان المصريين بدون مفهومية يعرفوش يعيشوا شريف حسن استشاري الأنف والأذن والحنجرة مين من الشخصيات الجميلة والمبهجة اللي حضرتك حرصت انه يكون هنا في المحمية الشخصية المبهجة الجميلة الدكتور طه حسين وفي مبهجة. مبهجة دكتور طه حسين مبهجة دكتور طه حسين هو اول الأدباء اللي انا تعاملت معهم يعني لما نجحت في الابتدائية وانا سني 10 سنين بالضبط ونجحت كنت مقدم بدري يعني شوية فوالدتي ربنا يديها الصحة راحت مكتبة في شارع المانيا اللي هو دلوقتي مش موجودة فهو ده مش إعلان اسمها مكتبة الجيل واشتريت لي مجموعة كتب هدية النجاح المجموعة دي كان من ضمنها ثلاثية الأيام للدكتور طه حسين، وأنا كطفل عنده 10 سنين فقريت الموضوع ده على إنه قصة من زي قصص ميكي وزي قصص سمير وخلافه، ما قريتوش على يعني بالعمق المفروض يتقري بيه عمل زي ده. فكان فانا شفت مبهج وكنت بضحك على الشيخ طه الصغير ده وهو اتكلم عن العريف بطريقه وحشه، فالولاد يروحوا يقولوا للشيخ ان هو اتكلم فالعريف يرجع تاني فيتضرب، بيتكلم عن لما يجي مصر وازاي بالاكل كانوا بيخطفوه منه اخواته. كانت كل دي بالنسبة لي أحداث يعني مشوقة جدا وبعض الأحيان كوميدية. ففي الحقيقة الدكتور طه حسين ده كان أول مدخلي لعلم الكوميديا، وقد إيه هنا قدرة كاتب عظيم زي ده إن كلماته تكون بالبساطة اللي هتوصل لطفل عنده 10 سنوات ويبتدي يفهم منها وأشياء ويبتدي يقرب منها في حاجات كتير. وهنا في الحقيقة يعني لازم أشكر الشاعر العظيم سيد حجاب، ما كتب مقدمة الأيام وقال له متى تخطي النور يا نوارة ويهل عطرك على الخلا ويفوح وتشدنا القدام. احنا محتاجين دلوقتي حد يشدنا القدام نفس على نفس النهج بتاع العظيم اللي راح الدكتور طه حسين. العظمة صوت والنور بيتوار وش للفجارة في زمان النوح، متى تخطي السور يا نوارة ويهل عطرك عالخلا ويفوح ويشدنا القدام، من عتمة الليل النهار راجع ومهما طال الليل بيجي نهار، من عتمة الليل النهار راجع مهما طال الليل بيجي نهار، مهما تكون في عتبة ومواجع العتمة صور يجي النهار تنهار وظهرنا ينجا. رفوف من الكتب، الرفوف جميلة قوي، وبيتهيألي ان هم عددهم مش كبير، هي كتب منتقاة. حضرتك حاطت هنا ايه في المحمية؟ طبعا بجانب الكتب العلمية اللي هي ترجع لتخصصي يعني الدقيق، لكن كمان الكتب الادبية موجودة. وفي الحقيقة نرجع نقول ان برضو نرجع لأوائل القراءات، وأوائل القراءات دي كان فيها العظيم أنيس منصور. وأنيس منصور برغم أنه هو مش كاتب روائي ولا كاتب يعني أدبي نقدر نقول يعني ذو مثلا مرجعيات معينة، لكن كان عنده قدرة صحفية خطيرة. وأول كتاب أنا قرأته له كان كتاب 200 يوم حول العالم، أنا قبل حتى ما أعرف أن فيه جول فيرن عامل 80 يوم حول العالم، وكان بيتكلم فيه عن رحلاته في الهند وفي آسيا وفي الولايات المتحدة، ووصف الدلاي لاما، وصف وصف وصف. لما انا سافرت بعد كده يعني في سفريات مختلفة اكتشفت قد ايه ان يعني انا كما لو كنت اعرف الاماكن، كما لو كنت اعرف المكان اللي انا نازله من خلال سطور الكتاب، سطور كتاب كتب بهذا الموضوع. طبعا مؤلفات العظيم دكتور زكي نجيب محمود، مؤلفات المؤلف الرائع للدكتور جمال حمدان، وربط الوطنية وربط الوطن بالارض وبالجغرافيا، وفي الحقيقة ده شيء رائع جدا. طبعا مجموعات العظيم نجيب محفوظ كانت برضو رائعة وملهمة في فترات الشباب. احنا مع نجيب محفوظ سافرنا اسكندرية، اتعرفنا على ميدان ابراهيم باشا في ميرامار. نجيب محفوظ كتب عن الجمالية اللي هي تعتبر دي يعني بلدي بمعنى انها موطن ابي وامي، هما الاثنين مولودين هناك، وكان ابي رحمه الله وده راجل كان استاذ للتصميم الحلي في كلية الفنون التطبيقية، الدكتور المرحوم الراحل الدكتور حسن سيد، كان حائز على جائزة الدولة التشجيعية في الفنون في سنة 88 ومن رواد فن تصميم الحلي. الراجل ده علمني يعني ايه جمالية، وكنت بقى بشوف الجمالية بعيون او بكلمات نجيب محفوظ. يعني ما نمشي في الخرنفش والمغربلين ونخش كفر الطماعين ونروح باب زويلة ونعدي من الغورية ونصلي الجمعة في مسجد الاشرف، في الحقيقة كل الاماكن دي يعني منقوشة فيا برغم ان انا ما اتولدتش هناك، لكن كنت يعني شاربها وكنت عارف ان مصر من هناك. يعني انا لما تقولي لي مصر وانا كده يعني على طول انا تلاقيني افكر في شارع المعز من اول باب النصر كده لغايه تقاطع السكه الجديده والاماكن العظيمه دي. مصر من هناك. مصر من هناك فعلا. دكتور شريف، جنب رفوف الكتب أنا شايفة قصصات صحفية، دي حضرتك محتفظ بيها، وأكيد يعني القصصات دي خصوصا اللي لونها مسفر شوية يعني أكيد ليها ذكريات كبيرة عند حضرتك. شوفي حضرتك، أول احتكاكي بالصحافة كان عندي 6 سنين، لما كنا عندي 6 سنين مات الزعيم العظيم جمال عبد الناصر، وهنا بدأت أخد بالي، لأن والدي كان بالإضافة لجريدة الأهرام اللي كنا مشتريها بشكل يومي بدأ يهتم ان احنا نجيب جريدة المصور او مجلة المصور اللي كانت موجودة في وقتها واخر ساعة، لان كانت تبقى فيهم صور الجنازة. وفي الحقيقة انا عشت فترة ما تقلش عن شهر في الجنازة دي وفي الحدث الهائل ده، وان انا اتفرج على التلفزيون اما نشوف الجنازة ونشوف وخلاف. ففي الحقيقة دي الصحف دي ما زالت موجودة عندي، والدي محتفظ بيها وانا ورثتها وان شاء الله ورثها لاولادي. طبعا الشيء الثاني الرائع اللي اثر في حياتي نصر اكتوبر، تحديدا خبر اسرع سافيا جوري وصورته. والصور دي مش هنساها خالص، لانها كونت يعني فخار وكونت احساس بالاعتزاز بالنفس وبالوطن مش هينتهي. طبعا احداث اخرى زي اغتيال الزعيم العظيم انور السادات، فوز نجيب محفوظ بنوبل، الى لغايه بقى ثوره يناير والمصر اليوم بصورتها الشهيره عن ثوره يناير والميدان. في الحقيقه كل دي قصصات صحفيه من عمري ما هنساها وعمري ما هشيلها. دكتور شريف، يا ترى ايه الصوت اللي طالع من سماعات المحميه اللي احنا سامعينه ده؟ الصوت اللي طالع ده اغنيه للرائع الشيخ سيد مكاوي، وهي كلمات العظيم عبد الرحمن الابنودي، واسمها علمتيني الحرف. الأغنية دي أنا هي أمي، لأن هي أمي هي اللي علمتني تقريبا كل شيء، يعني هي كانت بتعلمني اللغة وكانت بتعلمني الحساب والهندسة. وعايز أقولك هي كانت، أو هي السيدة ربنا دي الصحة، كانت نابهة جدا في دراستها، فكانت يعني عايز أقول لحضرتك أنها كانت بتشرح لي مسائل الهندسة لغاية ثانوية عامة. وأذكر أن أنا في أحد الليالي في أول أيامي في كلية الطب في منهج الكيمياء العضوية، رحت صحيتها قلت لها أنا عندي سؤال عايزك تعرفه، قلت لي لا لغاية هنا بقى إيه فإحنا مش موجودين. ففي الحقيقة أغنية علمتيني الحرف دي أغنية أنا كل ما أسمعها، هي بتتكلم عن مصر بس هي دي أمي بالنسبة لي، هي كمان إدتني، ومش هي بس، كل أصدقاء أمي كانوا ناس يدوني يعني بيعلموني، وذكرياتي عنهم ان هم بيعلموني. احدهن كانت مدام ناهد. مدام ناهد دي كانت صديقه لامي من الصغر. ليه انا بتكلم عنها؟ لانها صاحبت اول لعبه جات لي، اول هي كانت راحت الجزائر، والكلام ده يمكن في الستينات، كانت تدرس اللغه الفرنسيه، مدرسه اللغه الفرنسيه من الناس عارفه اللي هم حضرتك يعني عندهم لهجه فرنسيه حقيقيه، وجابت لي لابن صديقتها الصغير ده اللي عنده 2 سنين ولا حاجه زي كده حصان بلاستيك صغنن بيتركب، يعني فضلت محتفظ بيه لغاية فترة قريبة. والسيدة دي كانت فضلت يعني تدرس لي اللغة الفرنسية لغاية ثانوية عامة، وكان ليها طريقة لطيفة جدا انها لا تنهر ابدا، انها تبتسم عندما تخطئ. فانا في الحقيقة في الامتحان لما كنت اجي يعني اعمل حاجة غلط اتذكر ابتسامتها يعني اصوب. ففي الحقيقة شخصيات رائعة جميلة كانت موجودة حوالينا، وهي دي قيم الجميلة، هم دول الطاقة الإيجابية، يعلموا أولادهم ويعلموا أولاد أصحابهم وأولاد قرايبهم ويجبرهم لعبة، هو ده اللي احنا عايزين نرجع له تاني، ويا رب نرجع له إن شاء الله. نسمع الأغنية ونرجع تاني. علمتيني الحرف، علمتيني حروف الجر، وعلمتيني حروف العطف، وعلمتيني الحب، وعلمتيني العطف، علمتيني ما خافش واكون قدام الصف، علمتيني حاجات حلاوتها فوق الحصر، علمتيني ما خافش واكون قدام الصف، علمتيني حاجات حلاوتها فوق الحصر، علمتيني ده كل اكتر من دكتور شريف حسن استشاري الأنف والأذن والحنجرة، شايفة رفوف جميلة فيها بعض الشرايط، شرايط الكاسيت وشرايط الفيديو أو السديهات، واضح إن هي ليها مكان جميل قوي هنا في المحمية. والله هو أنا احتفظ بفيلم على شريط فيديو وقريبا نقلته يعني على DVD، هو فيلم الحفيد، لأن الفيلم ده بيمثل حياة الطبقة الوسطى اللي أنا أنتمي إليها، ويمكن كل تفاصيل الفيلم ده الجيل بتاعي يمكن شافها بشكل شخصي تماما. وطبعا المشهد الرائع للعظيم مدبولي وهو بيناقش تفاصيل العزومة وبيقول هو لازم البوفتيك، لازم بوفتيك، هذا هو الرجل المصري إلى الآن. وأعتقد أن يعني إحنا رجعنا تاني نتكلم في تفاصيل بهذا الشكل، لكن قد كده أسرة متماسكة، قد كده أسرة عظيمة بتعدي مشاكل ما بيحصلش فيها أزمة فيها نوع من أنواع التطاول، بتخرج متماسكة أكتر، بيحبوا بعض، بينجحوا. ياريت نرجع تاني، ويمكن رب دارة النافعة أزمة الاقتصادية اللي احنا فيها تقربنا تاني من بعض، تجمع شمل الأسرة المصرية تاني، ياريت نخرج على الأقل بالدرس. دكتور شريف، النتيجة اللي أنا فيها على الحيطة هنا بعيد ده تاريخ مش النهاردة، يا ترى إيه التاريخ اللي حضرتك كده محتفظ بيه ومش بتقلبه؟ هو التاريخ ده مش بعيد قوي، التاريخ ده في سنة 99 مولد ابن آدم. التاريخ ده في الحقيقة حول حياتي من شخص مش مهتم بحاجة حر، أقدر ما أقول، لقد كده تكتشف إن في كيان بقيت أنت مسؤول عنه، ولازم توصل له مجموعة كبيرة من القيم، لازم تبذل مجهود كبير جدا، لازم تاخده من ايده وتمشيه في شوارع مصر في الجمالية اللي انا بحكي عنها دي، في في في, في الاسكندرية، في تاخده تسفره تتعلمه توصل له كل تفصيلة، توضح له فكرك، ترسل له المفهومية ان امكن ان احنا نرسلها تاني. دكتور شريف حسن استشاري الأنف والأذن والحنجرة، بنعدي على بوابة دلوقتي، بوابة جانبية بس شايفة عليها لافتة ممنوع الدخول مطلقا، يا ترى في يعني أجواء المحمية الجميلة اللي احنا فيها وبنتجول فيها قافل بابها في وش مين يا دكتور شريف؟ شوفي، أنا قافل بابها في وش كل مغالي في أي شعور، سواء شعور أو يعني رأي سياسي، رأي ديني، رأي ثقافي، رأي علمي حتى، لأن عارفة برضو حضرتك وأنا هتكلم من الجهة العلمية، العلم فيه تشدد، يعني كثيرين من الزملاء والأطباء والعلماء على مستوى العالم بيكونوا متشددين لفكرة معينة، ويعني يستميتوا في الدفاع عنها، وفيما بعد يكتشف خطأها أو تسبب مشاكل معينة. ففي الحقيقة أنا بقفل بابي في وجه كل مغالي وكل متشدد وكل متطرف في فكر، وبفتح بابي لكل من هو يعني متقبل للآخر، حابب الناس، طاقته إيجابية، قادر إن هو يتصالح مع نفسه. الركن ده اللي حضرتك كتب عليه ركن الذكريات بيضم ايه؟ تفاصيله ايه؟ تفاصيل الذكريات ده هو حي مانيا لروضة، من اول ما دخلوا عند كوبري سيالة روضة الى مقياس النيل، وهي دي هو ده المكان اللي انا عشته، وهو ده المكان اللي انا شفته، غير طبعا النهاردة خالص. هتذكر مثلا شارع عبد العزيز آل سعود حاليا، وكان على يمينه اللي هي دلوقتي فيها مقاهي وخلافه، كان اميها في مازال الفلاحين بيزرعوا، وكنا نعدي لان ما كانش كوبري الجيزه او المطلق عليه حاليا كوبري عباس كان في تحت الاصلاح، فكنا لما نحب نروح الجيزه من ناحيه ميدان الجيزه نركب معديه، فكنت امشي هناك واشوف الفلاحين هما بيزرعوا واشوف الشادوف اللي انا شفته في الدرس في المدرسه واشوف الدرس الفلاح الحقل وهو يزرع الحاجات دي كلها كانت جميله. حي المانيال ده كان شارع ما يعني ما يزيدش طوله عن كيلو تقريبا ولا كيلو يمكن ما يجيبش كيلو ونص. كان فيه ثلاث سينمات، ثلاث دور سينما، لا اربعه كمان كويس. كان فيه مسرح، مسرح تابع للدولة وما زال الحمد لله ده الموجود دلوقتي، وأنا حضرت عليه عروض لفرق القومية الفنون الشعبية ما ننساش اللي أنا حضرت عليه. ففي الحقيقة المكان ده تعلمنا فيه ثقافة، تعلمنا فيه دين، تعلمنا فيه علم، كنا بنقابل مدرسينا، بنقابل قامات جميلة من سكان المانيا اللي أذكر منهم على سبيل المثال رائع لويس جريس الفنانة الله يرحمها، سناء جميل، عبد المنعم إبراهيم، ناس كتير كتير كتير كانوا سكنوا المانيا. ويمكن يعني فضل المانيال يقطنوا طبقة خريج الجامعة، نعم، الطبقة الوسطى خاصة طلبة كلية الطب وطلبة كلية الطب طبعا طلبة كلية الطب. احنا كنا يعني بنروح لان احنا طلاب القصر عيني، فكنا بنروح ماشي لان مفيش محطة اتوبيس بيننا وبين الكلية. فكنا نتقابل يمكن في مظاهرة تقريبا بتمشي كل يوم ما تقلش عن 50-60 طالب وطالبة، وبقول طالب وطالبة لان كانت العلاقات قد كده منفتحة محترمة لطيفة، يعني فيها كل القيم الجميلة للعلاقات الإنسانية اللطيفة بين الزملاء الجامعيين. عشنا في أحلى ذكرياتنا وهو ده ركن الذكريات الخاصة بي. استشاري الأنف والأذن والحنجرة، احنا دلوقتي بناخد طريق الخروج من المحمية، ومن ساعة ما دخلت لحد دلوقتي ملاحظة ان على الجدران بعض اللافتات الصغيرة اللي منتشرة اللي تحمل كلمات قليلة قد تكون حكمة او امثال او كلمات قليلة ولكنها اعتقد ان هي خلاصة تجربة. يا ترى ايه اللافتات اللي احنا قريناها دي؟ شوفي حضرتك، هو أهم لافتة عندي مقولة للحلاج: ديني لنفسي ودين الناس للناس. وهي دي النقطة المحورية. إحنا ديننا ظلمنا، تركنا أهم شيء في ديننا اللي هو ديننا بيدفعنا له العمل والتميز والروح الود، وده في الحقيقة يعني لو رجعنا تاني لهذه المقولات ده يعني دي مش مقولة الحلاج فقط، يعني دي الناس دي الناس الناس بقى قبل كده يعني طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرآن الكريم، مولى عز وجل، يعني كلها كانت عبارات من شاء فليؤمن من شاء فليكفر. يعني خلق الإنسان وخلق له الدين الجميل، ولكن خلق كي يعيش ويستخدم دينه فيما في انه في انه يعيش. فأنا العبارة دي رائعة، خلق مع الحرية، خلق مع الإرادة، هو هي الإرادة، وبرضو الحرية والإرادة هي الطاقة الإيجابية. كل الشكر لكل المعاني الراقية والنبيلة والجميلة اللي سمعتها النهاردة من حضرتك، وكل المقتنيات الرائعة اللي شفتها النهاردة في محمية الطاقة الإيجابية. أشكرك جدا جدا دكتور شريف. أنا اللي بشكر حضرتك وبشكر الإذاعة البرنامج العام الجميل اللي يعني اتربيت عليه وعشت عليه، وكنت ببتدي يومي بيديني هو الطاقة الإيجابية بأغنية أم كلثوم، وبعدين برنامج أخبار خفيفة وبرنامج كلمتين وبس، وينتهي كان عندي اليوم عند سماع التتر لغتنا الجميلة بالليل. ده بيعتبر بالنسبة لي وإلى الآن على فكرة لما بعض الأحيان كان يعني بيعاد إذاعته بالليل، فلما أسمع أقول لا تثاءب، يعني أنا خلاص كده المفروض اليوم خلص. في الحقيقة أنا بشكر حضرتك جدا يا أستاذة منى، وبشكر الإذاعة المصرية، وأرجو أن نكون ما كناش يعني ضيف ثقيل على المستمعين. إحنا اللي كنا ضيوف على حضرتك في محميتك يا دكتور شريف، كل الشكر لحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك، وتنوروا في كل وقت وأي وقت. أصدقائي المستمعين، أشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده الرائع في رفع حلقات السهرة على جروب الفيسبوك ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله سهرة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي. كنتم مع محمية طبيعية مع تحيات منى غانم.